الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فالكلام عن الديانة المسيحية أو النصرانية، لأن المسيحية لم ترد في القرآن، إنما الذي ورد هو النصرانية، وهي إحدى الديانات السماوية التي يعتبر المسيح عيسى عليه السلام الشخصية الأساسية فيها، ويسمى يسوع، ويعتبر المؤسس لها، ولا يقال مؤسس لها بل هو النبي عليه السلام المرسل من عند الله جل وعلا. وتعتبر النصرانية كثيرة الأتباع، وجذورها تمتد من موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام. وتشارك النصرانية اليهودية في الإيمان بالتوراة الذي يسمى عند النصرانية العهد القديم، وبعض الناس يطلق على اليهودية والمسيحية والإسلام الديانات الإبراهيمية، وهذا غالبا ما يطلق من أتباع وحدة الأديان، فهذا ليس بصحيح، بل الله سبحانه وتعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكلهم موسى عليه السلام وعيسى ومحمد كلهم أبناء إبراهيم عليه السلام. الكتاب المقدس عند النصرانية يسمى بالإنجيل أو العهد القديم، العهد الجديد. قلنا العهد القديم ما هو؟ التوراة، والعهد الجديد يطلق على الإنجيل. والعهد الجديد هذا أو الإنجيل مجموعة التعاليم التي أتى بها المسيح عيسى عليه السلام، بل هو كتاب من عند الله أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فالتوراة والإنجيل من عند الله سبحانه وتعالى، فأنزلت على المسيح عليه السلام عيسى ونشرها بين أتباعه، وقام أتباع عيسى عليه السلام قام أتباع عيسى عليه السلام بنشر هذه التوراة. ويقال إنهم الذي نشرها هم تلاميذ المسيح وأتباعه، ويقال إنهم كان يبلغ عددهم 12. والديانة النصرانية ظهرت بنبوة عيسى عليه السلام، وقد ولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقال في السنة الخامسة قبل الميلاد، ونبئ وهو في سن 30، ثم أو قبل ذلك، ويقال إنه في سن 30 رفع إلى السماء، ويقال في السنة 33، كما قال سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه. وهناك جدال كبير بين الفرق النصرانية في المسيح عيسى عليه السلام، فالأرثوذكس يؤمنون بأنه منبثق عن الأب، بينما يؤمن الكاثوليك بأن الروح القدس منبثق عن الأب والابن معا. ومن العقائد النصرانية عقيدة عندهم اسمها أو يسمونها عقيدة الخلاص، مفادها أن الخطيئة تسللت لآدم بعد أكله من الشجرة، وهذه الخطيئة تسببت في إخراج آدم عليه السلام من الجنة، فقالوا لا بد من تكفير لهذه الخطيئة، ولا بد أن يكون هناك مصالحة بين الله كلي القداسة وبين الإنسان المخطئ بحسب التقليد القديم عندهم في التوراة. كانت هناك الذبائح، لأنه لا يكون غفران إلا بدم، ولذلك رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه، وكانت هناك ذبائح لتكفير الذنوب يقدمها الشخص عن نفسه، وكما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال الله قال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: اقتلوا أنفسكم. كان هذا من التوبة لهم أن يقتلوا أنفسهم. كانت هناك تقدمات عن شعب إسرائيل بالكامل، والتي كانت كما يعتقد النصارى بأنها رمز لذبيحة المسيح عليه السلام، وتؤمن النصرانية بأن الله أراد أن يقدم للإنسان هذه المصالحة بينهما من خلال ابنه عيسى المسيح الذي هو بلا خطيئة، وعندما يسفك، يقولون كذا، عندما يسفك دمه على الصليب تكون هذه الذبيحة قد قدمت والخطيئة قد رفعت وغفرت. وبالتالي كل من يؤمن بعيسى عليه السلام كذبيحة كفارة فسوف يتخلص من الخطيئة، لأن الإنسان لا يملك أن يخلص نفسه. هذه عقيدة الخلاص. وهذا كلام غير صحيح، لأنه لو كانت الخطيئة قد رفعت عنا فلماذا نخطئ ونخطئ بعد أن نقبل المسيح عليه السلام كمخلص؟ وأهل النصرانية يجيبون بأن الإنسان الذي يؤمن بالمسيح لا يعود الشيطان والخطيئة يمتلكان سلطان عليه، لذلك حتى وإن أخطأ يقولون فهو قادر على النهوض مجددا ومتابعة سلوك حياته الإيمانية. أيضا يقال لهم إن كانت أجرة الخطيئة هي الموت والمسيح قام فعلا بدفع هذه الأجرة، فلماذا يموت المؤمنون به الطالبين للخلاص؟ ذلك لأنه بحسب الإيمان عند النصارى يتحرر المؤمن من الموت الروحي، لأن كل إنسان مستعبد للخطيئة هو ميت حتى وإن كان حي، فبالنسبة للنصارى تبدأ الحياة الحقيقية بالإيمان، وقيامة المسيح هي وعد لقيامة المؤمنين العامة في اليوم الأخير. وهذا لا شك أنها عقيدة باطلة لاعتقادهم أن المسيح عيسى عليه السلام قتل وصلب، ولكن عندنا أنه عليه السلام لم يقتل ولم يصلب. النصارى عندهم عدة فرق، والرئيسية هي الكاثوليكية الأرثوذكسية، وتقسم إلى أرثوذكسية غربية مثل كنيسة اليونان، وأرثوذكسية شرقية أو قديمة مثل الكنيسة القبطية أو مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وشتى طوائف البروتستانتية. وكما قلنا أن عدد النصارى كثير، وليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة باتباع الحق، كما قال سبحانه وتعالى: وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الديانة النصرانية هي امتداد للديانة اليهودية، وأخذت الكثير من المعالم اليهودية كوجود إله خالق واحد، والإيمان بعيسى عليه السلام أنه ابن الله، ونحن نقول هو خلق بكلمة الله. أيضا عندهم الصلاة والقراءة من الكتاب المقدس، ويقولون بأن عيسى عليه السلام صلب لفداء المؤمنين، وتسمى عقيدة الفداء. وأيضا لا يعتقد النصارى بجنة أو جنات، فنصيب المؤمن عندهم أنه سيكون مع المسيح في بيت الأب إلى الأبد. عقائد النصارى: المفاهيم الرئيسية والخطوط العريضة لعقيدة النصارى تستعرض التجسد الإلهي في المسيح، يعني كأن الإله تجسد في عيسى عليه السلام، وصلب المسيح، ويقول أنه قتل فدية عن المؤمنين ولرفع خطيئة العالم وقيامته المجيدة. يقولون يعطى الإنسان الخاطئ فرصة للنجاة من جهنم ونوال الحياة الأبدية، يقولون لأن الله سبحانه وتعالى أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية بتلك المفاهيم. وكذلك يؤمن النصارى أن هذه الطريقة التي رتبها الله على الأرض ليتصالح البشر معه، وتعلم النصارى أن الله سبحانه وتعالى أحب العالم وبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل ينال الحياة الأبدية، هكذا يقولون. فبهذا الطريق فقط يمكن للإنسان أن ينال الحياة الأبدية وغفران الخطايا. فالنصرانية ليست دين مثل باقي الديانات التي تقوم عقيدتها على وجوب العمل الفردي من عبادات وطاعات للفوز بجنات النعيم، ولكن النصرانية الله عندهم هو المبادر، وهو الذي يعطي الخلاص مجانا لمن يتوب ويطلب الغفران على أساس موت وقيامة المسيح عليه السلام. وهناك كثير من العقائد التي تتفق عليها طوائف النصرانية رغم تعددها على مذهب مسيحي يحتوي يعني أو أبرز عقائدهم قولهم بالثالوث وأيضا يقولون إن الله ثالث ثلاثة كما قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويأتي إن شاء الله بقية عقائدهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.